تنهد بعمق عندما ومضت في رأسه فكرة، فشعر أنه يتنفس الصعداء لأول مرة هذا اليوم. اختلس نظرة سريعة إلى كفه اليسرى ليطمئن نفسه بها قائلا بنبرة هادئة مغلفة بثقة متأرجحة، وهو ينظر إلى المحتسب وحده متجاهلا كان كبير البصاصين والباقين وكأنهم غير موجودين. حسنا، أنا لم أشأ أن أشغلكم بأمر أخي المارق، ولم أكن أعرف أنكم لقبتموه بالشاطر حسن إلا الآن، مع أنه في نظري شخص خائب لا يحمل من لقبه شيئا، لكن ربما يبدو شاطرا بالنسبة لكبير البصاصين. قالها وهو يبتسم في سماجة، ثم أردف مسرعا بجدية: سيدي عز سلطانك، لقد قدرت الأمر بمفردي وربما أكون مخطئا، فقررت أن أتولى أمر أخي بنفسي باعتباره خائنا يستحيل إصلاحه، فأرسلت خلفه بعضا من رجالي حتى ظفروا به وقتلوا. ثم استدار بنصف جسمه ناحية كبير البصاصين، والسخرية تغرق نبرة صوته تلك المرة. أما من حملوا جثته واختفوا بها عن أعين بصاصيك فهم من رجالي أيضا، أحضروه إلى داري حتى أتأكد بنفسي من موته وأدفنه بيدي. للأسف يبدو أن كبير البصاصين يعتمد بالفعل على المنشدين والحواة في جمع الأخبار، وربما الغوازي أيضا. قال كلمته الأخيرة وهو يثبت نظراته على وجه كبير البصاصين الذي بدا عليه الارتباك الشديد، وجالت بخاطره ملامح الغازية التي يرافقها منذ فترة، وخشي أن يفضح كمال الدين أمره أكثر، فحاول الدفاع عن رجاله من العسس، إلى أن إشارة من يد المحتسب أخرسته، فاسترسل كمال الدين قائلا بمزيد من الثقة: إلا الخيانة يا سيدي، فهي لا تختفر عندي ولو كان أخي، فسأكون أنا أول من يقتله. اقترب منه المحتسب وربت كتفه مرتين وهو يتفرس فيه بنظرات لا تخلو من الشك والريبة في أمره، حتى مالت شفة كمال الدين السفلى إلى اليسار قليلا، وهبط جفنه الأيمن، وانتفض جسده كله من داخله، ولم يهدأ إلا عندما أشاح المحتسب بوجهه مبتعدا عنه عاقدا كفيه خلف ظهره. دقائق بطيئة مرت على الجميع ثقيلة حتى فاجأهم المحتسب قائلا بحسم: حسنا، لنرى من منكما سيعيش أطول من الآخر. كمال سيف الدولة، فلتحضر لنا رقبة أخيك الشاطر حسن مفصولة عن جسده لكي نصدقك، ووقتها سندفن معها كبير البصاصين حيا عقابا له على تقديم معلومات خاطئة بقصد التدليس والتقصير في عمله. صمت المحتسب برهة، ثم أردف بذات اللهجة الحاسمة ونبرة التهديد: وإلا اعتبر نفسك قد حفرت قبرك بيديك، ووقتها سيغلقه عليك للأبد كبير البصاصين إن كنت تكذب علينا. هيا اذهب الآن ولا تعد إلا بما أمرتك به. سبعة، حمام الحرير. لم يستطع القنصل الإيطالي دي روستي أن يجاري محمد علي ورفاقه في جلستهم القرفصاء بداخل الخيمة الكبيرة التي نصبها الأرناؤوط وسط مخيمهم العسكري قرب طرى على امتداد ساحل مصر القديم، وبدا التأفف واضحا على قنصل إنجلترا، وسرعان ما تحول إلى عصبية مفرطة. فاقترح القنصل الفرنسي أن ينقلوا مباحثاتهم إلى مقره بالقرب من أهرام الجيزة، إلا أن محمد علي أمر لهم في خيمة قريبة بوسائد قطنية ضخمة مستديرة تعاونهم على تحمل الجلسة، فاستجابوا متململين. رحب بهم بعبارات مقتضبة وطمأنهم على مصالحهم ورعاياهم، وشرح لهم سبب قتاله للمماليك ثم فاجأهم وكأنه يقطع عليهم طريق الاعتراض على أفعاله، مصادرا أي رأي قد يبدو ضده قائلا: قيصر باشا لا يزال هو الحاكم الشرعي للبلاد، وإذا ما أردتم أن تكون لكم مصداقية فاقبلوا عودته من الآن إلى عرش المحروسة، وارفضوا مرسوم تعيين الجزائر لي باشا الذي أصدره الباب العالي حتى يخلصنا الوالي القديم من المماليك. صمت لبرهة متفحصا ملامحهم، فلما وجدها مرتبكة للغاية أردف: إن خسر باشا في خيمة قريبة من هنا، ويمكنكم زيارته إن أردتم قبل أن يغادر لمقر الحكم بالقلعة. ثم اختتم حديثه العاصف في هدوء وهو ينظر إلى صفحة النيل الرائقة البادية من بعيد: آن الأوان لهذا البلد أن يستقر. هب قنصل إنجلترا من جلسته قائلا بعصبية بالغة فشل في السيطرة عليها: أنت لا تمثل أحدا في هذا البلد حتى تتحدث عن استقراره، وعليك بالرحيل فورا مع جنودك المرتزقة الذين جلبتهم معك، ولا تنسى أننا كنا ندفع رواتبك ورواتب جندك عندما جلبناك من بلادك لتحارب جنبا إلى جنب مع المماليك ضد بونابرت، والآن دورك انتهى، ونحن لن نوافق على خسر باشا أو الجزائرلي. نحن نرى أن الألف بيك هو الأنسب لقيادة مصر الآن، ولا أقدر على تخليصها من فوضى تسببت أنت فيها بمؤامراتك. رمقه محمد علي بنظرة باردة بعدما تيقن من أن خطته تسير على ما يرام، ثم تبادل حديثا هامسا طويلا عبر مترجمه مع عمر مكرم وقرقس الجهري حتى لا يسمعه الترجمان الآخر المرافق للقناصل. بعدها وقف بتؤدة مصافحا قنصل فرنسا والقنصل دي روستي ممثل النمسا وإيطاليا بحرارة شديدة قائلا لهما في هدوء: أنا أثق في رجاحة عقليكما وتقديركما للأمور. ثم وجه حديثه لمترجمه ذي الشعر الأحمر وهو يصوب نظره في حدة نحو القنصل الإنجليزي: قل له إن الزيارة انتهت، ولمصالح مشتركة للمصريين مع إنجلترا حسب ما أخبرني الآن سيدان الكريمان عمر مكرم والمعلم قرقس، وبالنيابة عن المصريين فإنهما يعتبرانه شخصا غير مرغوب فيه. قالها وهو يخطو بضع خطوات ناحية باب الخيمة، في حين راح مكرم أفندي والمعلم قرقس يهزان رأسيهما تأمينا على كلامه، ثم التفت رافعا صوته بنبرة غاضبة: وبصفتي مكلفا منهما بحماية المصريين فإنني أمهلك يومين تغادر فيهما المحروسة كلها، أو تقبل صاغرا ما قد يقرره الوالي الجديد بشأنك. ثم أردف في تحد وهو يشير له بإصبعين: يومان فقط لا غير. ارتبك القنصل الإنجليزي قليلا ولكنه حافظ على بروده قائلا بنبرة ممزوجة بالسخرية: وال جديد؟ ومن يكون هذا الرجل إذن؟ خيسر باشا؟ ستعرف عند انتهاء المهلة، ووقتها لن تتشرف حتى بمصافحته. قالها محمد علي بثقة بالغة والجدية تكسو ملامحه، فلم تسمح لأي تعبير آخر بمشاركتها. قبل أن يغادر كمال سيف الدولة مقر القلعة عرج إلى القاعة التي يشغلها الدفتردار لإدارة أمور المحروسة المالية، وذهنه لا يتوقف عن التفكير في مصيره، فأي خطأ الآن سيكلفه حياته، فقرر أن يطلب منه معونة مادية عاجلة لتدعيم عسسه وبصاصه ببعض المرتزقة. شعر رجائي أفندي يا دفتردار بنذر الغضب تهب مع دخول كمال الدين وثلاثة من أقرب فرسانه إليه، فأمر الموجودين بالانصراف. فلما أغلق الباب خلفهم لمعت عينا دفتردار ورحتا تتسعان خوفا قائلا بذعر شديد وهو يتلعثم متفحصا طبنجاتهم الظاهرة وسيوفهم المدلات على أجنابهم وكفوفهم المتأهبة إلى جذبها: لقد كنت أنتوي أن أخبركم بالطبع ولكن الظروف لم تكن سانحة بسبب الفوضى. لم يفهم كمال الدين شيئا، ولكنه آثر الصمت مؤقتا مكتفيا بتبادل نظرات الدهشة مع رجاله الذين تحفزوا أكثر. فاندفع الدفتردار نحو صندوق ضخم أسود مطعم بالنحاس المشغول، كان يقبع منزويا قرب الحائط في ركن بعيد. فتحه بيد مهتزة وإذا به يحوي مئات الأكياس الجلدية الصغيرة، ففض إحداها وهو يبسط كفه ليروا معه العملات الذهبية التي على رنينها وهي تتساقط على الأرض إثر ارتعاش كفيه، فبدت كحبات المطر المنهمر. رمق كمال رجاله بنظرة ماكرة محفزة قائلا بسرعة بديهة: يا رجائي يا فندي، كل لبيب بالإشارة يفهم، وأنت فهمتنا بسرعة. لا تخف، فأنا لن أخبر الوالي بالأمر ولا حتى المحتسب، بل سنريحك أيضا من عناء عد النقود وإحصائها. ولكن صمت لبرهة كانت كافية ليتهلل وجه الدفتردار مرة أخرى بعد أن ضمن التستر على اختلاسه لبعض مال الضرائب، مستغلا الفوضى وانشغالهم عنه بها، فهرول ناحيته قائلا: سأفعل أي شيء تأمرني به، أي شيء، كنت واثقا من رجاحة عقلك. ثم أردف كمال الدين وهو يربت كتفه: أعلم أن هذا المال سننفقه لحماية البرديس بيك وتدعيم قواته ليعود لحكم المحروسة، لذا فإنني أريد مثله كل شهرين، فقد آن الأوان لهذا البلد أن يستقر. اتسعت عينا الدفتردار ولم يقوى على الرد، في حين راح فارسان يحملان الصندوق الثقيل ويسيران خلفه، وغادروا جميعا وراء كمال الدين الذي أفقده بريق الذهب تذكر سبب مجيئه، ليتحرك الركب في طريقه إلى دار سيف الدولة محملا بالغنيمة. اقترب العبد صالح من حارس حمام الحريم بالجمالية وهو يهمس في أذنه ببعض كلمات، على إثرها تفرس الحارس فيمن بصحبته. كانتا امرأتان، الأولى قصيرة بدينة ترتدي زيا داكنا ويشمك يغطي ملامحها تماما فلا تظهر إلا عيناها المرتبكتان، والثاني لم تكن سوى نورسين التي ظهر بمشيتها عرج واضح بعد أن أمرت وردشان زوجة كمال الدين بوضع قدميها في ماء مغلي لفترة طويلة حتى تورمتا عقابا لها على فعلتها معها. دار الحارس حول المرأتين دورة كاملة وهو يبتسم للبدينة رافعا حاجبيه عدة مرات مغازلا إياها قائلا بنبرة شك: ولكن لم يخبرني أحد أن زوجة نائب المحتسب سوف تحضر وبصحبتها صديقاتها وجواريها. بعد صالح يقول في وعيد: كما تشاء، ولكنني سأخبره بأنك رفضت إخلاء الحمام. ثم أشار للمرأتين قائلا: هيا نعد للدار. استوقفه الحارس وهو يبتسم في لزوجة: لا تكن قليل الصبر هكذا، أنا فقط أمزح معك، أمهلني بضع دقائق فقط وسأخلي الحمام والمغطس فورا. قالها وهو يغمز للمرأة البدينة وشهوة عارمة تطل من عينيه كضبع يتضور جوعا. ما إن دخل الرجل إلى الحمام لإخلائه من النسوة التي يسترخين فيه حتى أشار صالح إلى ثلاثة آخرين من بعيد، فاقتربوا مسرعين وهم يعاونون امرأة ضئيلة الحجم على السير بصعوبة. وبعد قليل غدرت بضع سيدات المغطسة وإحداهن تسب المماليك علنا غير عابئة، ثم بصقت بجوار الواقفين اعتراضا على إخراجهن عنوة. وما إن انصرفن حتى استقر هذا الجمع الرباعي الغريب الذي يغلفه القلق بداخل بهو الحمام الرئيسي قرب المغطس الكبير البيضاوي بعيدا عن الحجرات الخشبية الضيقة المتلاصقة التي تبدل فيها النساء ملابسهن. في حين مكث صالح مع حارس الحمام في الخارج يتجاذبان أطراف حديث ممل ويدخنان النرجيلة بالتبادل، والرجل لا يكف عن سؤاله عن المرأة البدينة. رفع المساعد يعقوب اليشمك عن وجهه ثم كشف وجه الحسن الذي كان شبه غائب عن الوعي، وساعدته حليمة على كشف صدره، بينما خلعت المرأة البدينة التي كان الحارس يغازلها برقعها، فإذا بها العبد والساف، وراحوا جميعا وبصحبتهم نورسين يتفحصون جرحا كبيرا أسفل كتف الحسن اليمنى من جراء الخنجر الذي لولا كونه معقوفا لكان قد ترك أثرا غائرا في جسده، وربما فقد حياته بسببه بعد أن أفلت من الموت بأعجوبة عندما تدخل يعقوب في اللحظة الأخيرة وأطار رأس المملوك الذي كانت كفه تقبض على طبنجة الحسن. فتحت حليمة كيسا من القماش وأخرجت منه أعشابا وخرقا قديمة وقنينة صغيرة تحوي سائلا مائلا للصفرة، في حين راح المساعد يعقوب الذي كان على دراية بسيطة بالتطبيب وتضميد الجراح وجبر الكسور ينظف الجرح بخرقة صغيرة مبللة بالكحول، فتتعقد قسمات وجه الحسن وتتقلص عضلاته ألما، وحليمة تدعو له وترقيه وهي تقبض بكفها على كمية من الأعشاب التي تؤمن بقدرتها على الشفاء، في حين أطل القلق من عيني نورسين وهي تمسك بيده في حنو وتمسح برفق حبات العرق التي تتلألأ على جبهته كل برهة. نظر لها الحسن مليا بنصف عين مفتوحة بالكاد، كان قلبه يفيض عشقا لها وتسري محبتها في عروقه بنفس قدر دمائه. تقلب على طاولة المغطس وصورتها تداعب مخيلته في حنان، لم يعد يرى سوى عينيها الواسعتين، فأغمض عينيه أكثر حتى لا يرى سواها، وراح يناجيها في خاطره، تهمس شفتاه باسمها ويخفق قلبه أكثر مع لمسات يدها الحانيتين على خصلات شعره. وعلى مقربة من هذا الجمع كان وساف نافذ الصبر يروح ويجيء كالنحلة قرب باب الحمام ليراقب الطريق ويتأكد من أن الحارس ما زال جالسا مع صالح بعيدا عنهم، يتجاذبان أطراف حديث يختلط بدوائر الدخان الكثيفة الصاعدة من النرجيلة التي أمامهما، ثم يعود ليحثهم على الإسراع حتى يرحلوا قبل أن ينكشف أمرهم ويعيد الحسن إلى دار سيف الدولة قبل قدوم كمال الدين إليها. عرج موكب كمال سيف الدولة على خفرة الجمالية، أحد أقسام القاهرة الثمانية التي أنشأها ليسهل السيطرة عليها ومراقبتها، بعد أن أبلغه العسس بجريمة شقيقة إبراهيم بيك الكبير حاكم القاهرة التي قتلت إحدى جواريها في أثناء تأديبها، بعد أن قامت بكيها في موضع العفة عقابا لها على سرقة قرط ذهبي من شكمجيتها، فلم تتحمل الجارية الألم ولفظت أنفاسها، فألقت السيدة بجثة الجارية عارية مشوهة على قارعة الطريق. عندئذ تجمهر الأهالي مطالبين بالقصاص وحاصروا قصر إبراهيم بيك مهددين باقتحامه إذا ما تراخى عساكر الخفرة في القبض على شقيقته لتنال عقابها. أخذ كمال الدين قوات إضافية ثم خرج وسطهم مخاطبا الجموع الغاضبة بصوته الجهوري: اهدأوا واسمعوا، لن يفلت أحد في بر المحروسة كلها من العقاب ولو بعد حين، أنتم على حق ولن يغفل لنا جفن أو نستلقي على جنوبنا نياما طلبا للراحة إلا بعد أن نقتص لكم من المجرمين. علت الهتافات بأن الله أكبر ثم بالقصاص على وتيرة متكررة، كان بعضهم يصفق بارتياب، لكن ابتسامة ثقة مصطنعة رسمها بدقة كمال الدين على شفتيه بددت شكوكهم في مصداقيته، فانتظم تصفيقهم وراح يعلو تدريجيا، فانططى جواده وهو يلوح لهم مودعا في طريقه إلى قصر إبراهيم بيك الكبير، معلنا أنه سينفذ القانون ولو كلفه ذلك فقد منصبه، قائلا بنبرة مسرحية: لم يعد لي خيار آخر، وأنتم شهود على ما أقول الآن. غادر الركب مخلفا غبرة كبيرة خلفه. ابتلعت الجمع الغاضبة حتى تفرق، وبقيت في الذاكرة روايات عن عدل المماليك تمسج ببراعة من خيوط الوهم على ألسنة المنادين والجوقة من المنافقين. رب ضارة نافعة، قالها كمال بعد أن دخل إلى جناحه في الدار وهو يخلع رداءه الأزرق الزاهي من على كتفيه، ثم نزع إمامته الكتانية الضخمة برفق مخاطبا زوجته وردشان بعد أن روى لها كيف فض الحشود المتجمهرة حول قصر إبراهيم بيك، وكيف أقنعه أن يسلم شقيقته المتهمة بقتل جاريتها متباهيا بقدرته على حل المستعصي من المشكلات التي قد تبدو مستحيلة للآخرين من أقرانه. فلما زادت حيرتها واستعصى عليها الفهم أبلغها بما ينوي عمله، حتى استراقتها الدهشة تماما من تفكيره الشيطاني، ولمعت عيناها ببريق غريب، ثم تهلل وجهها أكثر عندما فتح صندوق العملات الذهبية أمامها في تفاخر مغلقا إياه بإحكام، وفي سرعة حتى لا تمد عيناها أكثر فتستطيل يداها إليه كعادتها، تركها متعجلا وهو يضع قدميه في نعلين من الجلد متوجها إلى جناح الحسن. دفع باب الحجرة المؤدي إلى ممر طويل يفصل بين جناحه وجناح أخيه، فارتطم بالعبد والسقف الذي كان يسترق السمع خلفه، فتكوم تحت قدمي كمال الدين، أمسك بتلابيبه وهو يسب سبه لتنصته عليه مهددا إياه بقطع رقبته، والعبد الأبكم يصرخ فزيعا بأنات متقطعة متوسلا. ظل كمال يسأله عما سمعه وهو يجيبه بإشارات وأصوات غير مفهومة حتى هزمه الضجر، وراح الانتقام يقترب من عقله ليزيح مشاعر الرهبة والغفران وينحيها جانبا. تمهل قليلا كمال لفت نظره أمر ما، ثم تفرس في وجه وساف مليا لفترة طالت حتى لمعت عيناه، وخطبه وهو يخفف من وطأة قبضته على جلبابه: لم أكن أعرف أنك تشبهني إلى حد كبير هكذا. قالها كمال وأنيابه تظهر ببطء مع اتساع ابتسامته، ثم نادى على صالح بأعلى صوته وأمره بأن يستدعي اثنين من حراس الدار التابعين له ليتحفظا على وساف في الإسطبل الملحق بالدار لحين البت في أمره. فلما حضرا أشار لهما بعينه ناحيته وهو يرد بنبرة حادة: اذهبا بعد ذلك إلى مسجد الحسين وأخبرا المجذوبة حليمة أن أخي الحسن مريض مرض موت ويرغب في رؤيتها لمرة أخيرة. ثم توجه إلى جناح أخيه وهو يتحسس خنجره. لم يكد خسرو باشا يستقر على كرسي العرش مرة أخرى في حماية قوات محمد علي وكتيبة غير مكتملة من الجيش العثماني، حتى أمر كبير الطهاة بإعداد وليمة تكفي لألف شخص من أنصاره. بالغ في طلب أصناف الطعام وكأنه لم يذق اللحم منذ زمن بعيد، وأصدر في ذلك اليوم مرسوما بفرض ضرائب جديدة على الأوروبيين المقيمين في القاهرة والجيزة والإسكندرية، محتسبا أيام خلعه عن عرش مصر، ثم أضاف في مكر مفتوح: ولكن استعن برجال محمد علي لحمايتك في أثناء جباياتها، لا تقحم رجالنا أبدا في هذا الأمر. بعدها أردف وهو يبتسم في بلاها: لقد آن لهذا البلد أن يستقر على أيدينا، والله اصطفانا وهو غالب على أمره. أمضى خسرو باشا ثلاثة أيام بلياليها في دار الحكم بالقلعة، أنفقها في الطعام والشراب وإصدار مراسيم بأربعة ضرائب جديدة، من بينها ضريبة على السير بدابة في شوارع المحروسة الرئيسية، وأخرى إضافية على الأقباط وإلزامهم بارتداء عمامة سوداء تميزهم عن المسلمين، وإلا نتف حواجبهم جزاء مخالفة الأمر. وجلب إلى مطبخه في يومين 100 خروف ومثلها من الحملان، وأكثر من 500 إوزة و1000 دجاجة، هذا غير 100 كيس كبير من الحلوى، وأصدر مرسوما في الساعات الأخيرة لحكمه يلزم حاكم أسيوط بتوريد 50,000 تفاحة كل موسم زراعي. ولكن القدر كان رحيما بموارد المحروسة وأهلها وبصحته أيضا، بعد أن آلمته معدته عقب مرور 40 ساعة فقط على توليه مقاليد الحكم مرة أخرى. ولم يفلح الطبيب في مداواة شراهته إلا بنهيه عن تناول الطعام. وفي حين كان محمد علي وقواته يطاردون البرديسي وفلوله في كل مكان حتى فر منهم هاربا يائسا إلى منفلوط أقصى الجنوب وتوارى عن الأنظار مرة أخرى، كانت بقية قوات المماليك تشتبك بالتوازي كل حين مع الجيش العثماني فتكبده خسائر فادحة وتستولي على أسلحته وعتاده، بعد أن تمرد عساكره على قواته لضعفهم وانشغالهم بأمور اللهو عن التخطيط العسكري. كان المماليك يهدفون بغاراتهم تلك إلى إضعاف شوكة الجزائر لباشا قبل أن يستوي على عرش مصر لكرهه لهم وخوفهم من بطشه، لكن في كل مرة كانت قوات المماليك تفاجأ بعد انتصاراتها بقوات من الأرناؤوط بقيادة محمد علي تغير عليهم من الخلف وتطاردهم بشراسة، وتعود محملة ببعض المدافع والبنادق التي كانوا قد غنموها من العثمانيين. بدا الأمر أشبه بمشهد عبثي، وكأن السلاح والعتاد يتناوب استخدامه بين الجيوش الثلاثة على التوالي حتى يستقر في حيازة قوات محمد علي. وصل علي باشا الجزائري إلى أبي قير مع رجاله، لكن الباب العالي تلكأ في إعلان مرسوم تنصيبه رسمياً بنصيحة من القنصل دي روستي الذي أشار عليهم بتعيين خورشيد باشا حاكم الإسكندرية بدلا منه على سند من شعبيته، لكن تدخل الإنجليز رجح كفة الجزائري، فاستغرق الأمر 40 ساعة أخرى متصلة من المفاوضات. بعدها تم عزل خسرو باشا المنشغل بطعامه وشرابه على مدار 3 أيام، وبدأت مراسم ترحيله إلى الأستانة عبر حيفا على متن أول سفينة مغادرة في هدوء شديد. واستغل محمد علي الأمر لصالحه بعد أن نجح في تلك الفترة القصيرة من استمالة الآلاف من الموالين لخسرو باشا، وصاروا من رجاله الأوفياء بعد أن ظنوا أنه مؤيد لبقائه عندما أعاده لحكم مصر بضع أيام، فتحقق له ما أراد. لم يلقى علي باشا الجزائر لشعبية من أي طرف، فلا تحمس له محمد علي الذي انشغل بتذمر قواته بعد أن بلغ تأخر رواتبهم مداه، ولا أحبه المصريين لغطرسته وتكبره. أما بكوات المماليك فقد طالبوا الباب العالي بالعفو عنهم والسماح لهم بالبقاء في مناصبهم لما بلغهم من أن علي باشا الجزائري ينوي الخلاص منهم وقتالهم، فأخذوا حذرهم وأعدوا عدتهم، وبوساطة من القنصل الإنجليزي وصلهم خطاب مطمئن بخط شريف من السلطان العثماني يوافق فيه على العفو عنهم والبقاء في مصر، ولكن بناء على نصيحة من قنصل فرنسا والقنصل دي روستي حرمهم في الوقت نفسه من إيراد الخراج والضرائب، وفرض عليهم قيودا كثيرة في التنقل وتقلد المناصب العليا. اجتمع البكوات وأمراء المماليك بقصر إبراهيم بيك الكبير في قلب القاهرة قرب الفجر، وظلوا يتناقشون حتى أدركهم الصباح، وكانوا قد انتهوا إلى أمر اتفقوا فيه على قلب رجل واحد، فكتبوا خطابا لعلي باشا الجزائري كي يدخل القاهرة ويستقر بدار الحكم بالقلعة بدلا من بقائه في الإسكندرية في حماية خورشيد باشا الذي أظهر له الولاء مؤقتا بالاتفاق مع محمد علي ووعده بالأمان وعدم القتال. استجاب الجزائري للمماليك، لكنه خطط مع رجاله الذين تعدوا 2000 من المسلحين بأن يقضي عليهم قبل أن ينام ليلته الأولى في القلعة. كانت المفاجأة التي يعدها لهم ينسج خيوطها بإحكام نائب المحتسب كمال سيف الدولة، كان هو بصاصه الخفي الذي يمده بالأخبار من خلال الجواسيس والعسس التابعين له، والذين اشتراهم بالذهب والفضة التي استولى عليها من الدفتردار. وظل يعاون الجزائري في الخفاء ليمكنه من الوثوب على عرش مصر، ليضمن بقاءه في منصبه الذي بات مهددا بعد انكشاف أمر أخيه الحسن، فخشي غدر البكوات به حتى ولو قتل الحسن تنفيذا لأوامر المحتسب. وراح يبحث عن حلول جديدة حتى دله شيطانه عليها، أن يدعوهم لوليمة بالقلعة للمصالحة ثم يقتلهم بالرصاص. لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد تنبه المماليك لمخطط الجزائري وأفشلوه بأن قلصوا رجاله وعتاده بحجة تأمينه بمعرفتهم في أثناء إبحاره من الإسكندرية إلى القاهرة، بعد أن أقنعوه من خلال جواسيسهم بألا يضع البيض كله في سلة واحدة، فاستجاب أملا في بلوغ القلعة بأي ثمن لتدبير المذبحة لهم. فلما بلغ كمال الدين الأمر وأدرك ضعف موقف الجزائر لباشا وسوء تصرفه، أعاد رفع شراع قوارب مطامعه في اتجاه الريح، ونقل أخبار الجزائر لي وتفاصيل المذبحة المنتظرة لبكوات المماليك، ووشى به وأبلغهم بالمؤامرة المرتقبة للخلاص منهم، فنال رضاهم هم مؤقتا، واستخدموه جسرا لكي يعبر الجزائر لي عليه إلى نهايته بسهولة. قبل أن يدرك موكب علي باشا الجزائري حدود القاهرة، كان بكوات المماليك قد أطبقوا عليه وقاتلوا رجاله فهزموهم، ثم أسروه وحملوه على الخروج من المحروسة كلها في طريقه إلى حيفا. وبعدها بيومين قتله أحد حراسه على السفينة بخنجر مسموم، وألقى جثته في الماء بناء على وشاية من كمال الدين مصحوبة بمئة كيس من ريالات الفضة ليسهل تنفيذها ولا يفتضح أمر خيانته للمماليك، فدفن سره معه واستقر في أعماق البحر. ولما عاد الحارس إلى كمال الدين يبلغه بقتل الجزائري، اعتقله بسجن العرقانة. ولم تمضي ساعات طويلة حتى كان جلهوم قد قطع رأس الحارس وألقى به للذئاب في صحراء الريدانية قرب القلعة. على مقربة من ذلك المكان كان محمد علي الذي لم يفارق قصره منذ أيام يتابع عن كثب تحركات المماليك وزحف الجزائري نحو القاهرة، وكلما سأله قادة جيشه عن موقفهم يكتفي بابتسامة ثقة خفيفة لا تسمن ولا تغني من جوع الفضول. فلما لاحت بوادر تذمره من عساكره خشية دخولهم معركة غير متكافئة مع عسكر الجزائري، جمع محمد علي قادة الجيش في صالون قصره، اتكأ كعادته مائلا على أريكته وتحدث قليلا لبث الطمأنينة في عقولهم، ثم سخر من الوالي الجديد وما فعله به الباب العالي عندما أصدر مرسوما بتعيينه، لكن لم يعلنه، فوصفه بأنه الوحيد الذي حكم المحروسة من داره ولم يجلس على عرشها، ثم أردف قائلا: الجزائري سبق له حكم مصر، ولكن من الآن فصاعدا فلن يحكم أحد هذه البلد مرتين، فمن خرج لن يعود. رجع لازغلي كبير قواده بظهره في مقعده قائلا بقلق: قواتنا أنهكت ولا يمكننا فتح جبهات جديدة، وعلينا أن نختار جانبا من الجانبين لنقاتل في صفوفه مثل ما نفعل دوما. ابتسم محمد علي ابتسامته الثعلبية قائلا: لن ننحاز للوالي الجديد أيا كان، ولن نقاتل خلف صفوف قوات مماليك الألفي. اعتدل لازغلي في جلسته وهو يتساءل: وماذا نحن فاعلون إذن؟ ألقى محمد علي بقطعتين كبيرتين من الحطب في قلب المدفأة، فاستعرت نيرانها بشدة وتطاير شررها قليلا، فانتفض كبير قواده وراح يبتعد عنها بمقعده اتقاء لصهدها. وهنا فرد محمد علي ساقيه أمامه قائلا بثقة وابتسامته تتسع: هذا بالضبط ما سنفعله، سنبتعد ونراقب حتى تأكلهما النيران سويا. نحن الآن في استراحة محارب ولا شيء غير ذلك. ما إن اقتحم كمال الدين جناح أخيه ووقع بصره على نجله الصغير ناجي قابعا بالقرب من الحسن كعادته، حتى صفعه بشدة على وجهه وهو يطرده منها، ثم اقترب من الحسن الذي كان لا يزال نائما فلكزه بقدمه في جانبه لينتفض مذعورا من مرقده. ظل يدور حوله حتى أصابه بدوار خفيف. بعدها انحنى كمال الدين على إحدى ركبتيه قائلا بنبرة لا تحتمل القسمة على اثنين: قلت لك من قبل إنني أعرض عليك الأمان والاستقرار، لكنك اخترت طريق التمرد وقد تركتك تسير فيه. أما وقد بلغت نهايته ولم يعد لك خيار، فاسمعني جيدا، أنت الآن ميت في نظر أولي الأمر، والأولى بك أن تختفي. لم يرد الحسن كعادته ولم يعي جيدا مقصد أخيه، وظل ينتظر كلمة النهاية. انتصب كمال وعاد يدور حوله مرة أخرى وهو يقص على مسامعه ما دار بينه وبين المحتسب وكبير البصاصين، ثم اقترب هامسا: رغم أنني أستطيع قتلك الآن بكل سهولة، لكنني سأفتح لك باب الخروج وسأتركك تهرب من مصر. اذهب إلى أي مكان في المحروسة لتقضي ما تبقى لك من أيام، اختفي عن الأنظار حتى تموت. صدقني أنا أعمل لصالحك تلك المرة، ولولا أن أمك قد أوصتني بك لكنت. صمت ولم يقل كلمته الأخيرة، وظل يحملق في وجه الحسن منتظرا رده، فخرج صوت أخيه واهنا من بين ضلوعه بسبب جروحه: ولماذا لا تقتلني الآن وتريحني وتستريح؟ الفرصة مواتية أكثر من أي وقت مضى، والأسباب مقنعة للجميع، حتى أمي ستصدقك، وما أكثر مؤامرات القاهرة هذه الأيام. حكى كمال الدين أنفه وهو يبتسم في استفزاز ومكر قائلا بريبة: ما دمت تتحدث هكذا بالمكشوف فاسمعني جيدا أيها الشاطر، للأسف ربما يفلح قائدك محمد علي يوما ما، وقد يزيح المماليك عن المحروسة، ووقتها لا أريد أن أكون مملوكا شاردا. ولكن لم يكمل كمال الدين كلامه تلك المرة أيضا، وظل يتفرس في وجه أخيه مليا وكأنه يستشرف مستقبله. نهض الحسن بتكاسل ثم قال بنبرة خافتة: لا بأس، اعتبرني ميت من الآن، سأترك الدار بل والمحروسة كلها، ولكن أمهلني 7 أيام ورتب فيها أموري وسأرحل بعدها للأبد. 7 أيام فقط، وفي اليوم 8 لو ظفر بك رجالي فسيفصلون رأسك عن جسدك، ووقتها سأكون أنا في حل من دمك. ثم اقترب كمال منه أكثر حتى كاد أنفاهما يتلاصقان وهو يقول: إذا ما راوغتني كعادتك فلن أمهلك وقتا حتى لتلتقط أنفاسك، سأقتلك قبل أن يخرج زفيرك من صدرك، اتفقنا؟ قبل أن يرد الحسن كان كمال الدين يغادر الحجرة ململما عباءته الواسعة وهو ينوب عنه في الرد بثقة: اتفقنا. لم يكد يبلغ أبواب القلعة حتى كان بعض رجاله يهرولون ناحيته ليخبروه بأن المحتسب يبحث عنه منذ فترة ويريده في أمر مهم. التفت كمال سيف الدولة بعينيه بحثا عن زهير فارسه الأقرب إليه، حتى لمحه من بعيد يعطي أوامره لسائسي الإسطبل، فتوجه ناحيته على ظهر حصانه مشيرا لرجاله بألا يتبعوه. انتبه زهير لوجوده فاقترب منه ممسكا بلجام جواده وهو ينتظر أوامره بعينين منتبهتين كعادته. هل أحضر لجالك المجذوبة حليمة كما أمرت؟ نعم يا سيدي، ووضعناها مع بعض النسوة السجينات في سجن العرقانة. امتعض وجه كمال الدين قليلا ثم جذب اللجام بشدة قائلا: لا داعي لذلك، احضروها إلى قاعتي بعد قليل. سكت برهة وهو يتفرس في وجه زهير، ثم سأله بصوت خفيض متردد: أين كنت أمس؟ بحثت عنك في كل مكان. ارتبك زهير قليلا ثم قال: لا شيء، مجرد وعكة بسيطة ألمت بي فلازمت داري طوال اليوم. زام كمال عاقدا حاجبيه في شك: ولكنني أرسلت بعض رجالي لدارك فقالوا إنك لم تبت حتى بها. رد زهير بثقة: أصابتني الوعكة في دار أبي فأمضيت الليل عنده. مط كمال الدين شفتيه قائلا: عظيم أنك ذكرتني بأبيك، تلك فرصة طيبة كي أزوره قريبا. قال عبارته ولم ينتظر ردا، وانطلق ناحية الطرف الآخر من القلعة حيث تقبع قاعة المحتسب. فلما بلغها ودخل عليه وجد بصحبته القاضي عثمان ركن الدين وقد بدا مضطربا، فرمقه كمال الدين بنظرة باردة كعادته ولم يحيه، بل مثل بين يدي قائده متصنعا الخنوع. اعتدل المحتسب في جلسته متحدثا بنبرة وعيد لا تخطئها أذن: يبدو أنك لا تكترث كثيرا بحياتك، إذا كانت تشكل عبئا عليك فقل لنا لنخلصك منها فورا ونريحك للأبد. كانت الكلمات تخرج من شفتي الرجل مثقلة بالتهديد ومغلفة بسخرية قاسية، إلا أن كمال الدين ظل على ثباته وهو يرمق القاضي بذات النظر كل برهة، ثم كال الكثير من المديح المشوب بالتملق للمحتسب. بعدها انحنى بأدب جم طالبا الإذن لأحد رجاله بالدخول فأذن له. صفق كمال الدين مرتين ثم اختلس نظرة لكفه اليسرى طمأنت. بعدها دخل القاعة فارس مملوكي يحمل جوالا من الخيش، سلمه لكمال الدين الذي ظل يعبث بفتحته المعقودة بالدوبار الغليظ بتباطؤ شديد، وعيون القاضي والمحتسب تتعلقان بكفيه في لهفة ممزوجة بالدهشة، بينما لاحت ابتسامة مريبة على أطراف شفتيه وهو يجز بأسنانه في عصبية فاتحا الجوال فجأة مثل الحاوي. انتظر برهة، بعدها قلبه وفوهته في اتجاههما ليتدحرج رأس مغمض العينين منقبض عند الكفين حتى استقر بين قدمي القاضي، فانتفض مذعورا وهو يحوقل بصوت عال وسط ضحكات خافتة من كمال الدين ونظرة متوجسة من المحتسب الذي لم يحرك ساكنا مكتفيا برفع حاجبه في دهشة، متسائلا بنبرة من ينتظر إجابة معينة تجول في ذهنه: لمن يكون هذا الرأس؟ هذا رأس أخي المارق الخائن. ثم مضيفا بصوت رخيم: المرحوم شطر حسن كما لقبتموه، أنا وعدت فأوفيت يا مولانا. تفحصه المحتسب بنظرة متشككة قليلا ثم هز رأسه وهو يتأمل الرأس للمرة الأخيرة، وقد لاحظ الشبه الكبير بينه وبين كمال الدين، وأمر أحد رجاله بإلقائه في الخارج، ثم التفت إلى كمال وكأن شيئا لم يكن قائلا: لماذا قبضت على شقيقة إبراهيم بيك الكبير؟ وكيف جرؤت على عدم إبلاغي أولا؟ تلعثم كمال وابتلع ريقه مرتين قبل أن يرد وهو ينتقي كلماته بعناية: ولكنها تلقى منا كل رعاية يا مولانا، فهي هنا في القلعة معززة مكرمة، تقيم في قاعة خاصة تطل على حديقة صغيرة، ولا تنسى يا سيدي أنها لم تترك لنا أي فرصة لمعاونتها، فمنذ اللحظة الأولى أعلنت على الملأ أنها قتلت جاريتها وألقت بجثمانها أمام الدار لتردع الباقين، ولم تمسح دليلا وراءها أو تترك لنا ثغرة ننفذ منها لتبرئتها. ولكن أنا شخصيا أقوم بي. لاحظ نظرة غضب بعيني المحتسب وهو يقاطعه بدوره رافعا من صوته. ولكنها كانت حبيسة، وهي شقيقة أحد كبار البكوات الذي كان حتى سنوات قريبة يقتسم السلطة مع مراد بيك، ولولا الفرنسيس لكان لا يزال يحكم المحروسة كلها. أم نسيت؟ قبل أن يجيبه كمال استرسل الرجل وكأنه لا ينتظر إجابة. ثم أن القتيلة مصرية، مجرد جارية عندها، ولقد أخطأت فأدبتها سيدتها. هذه ليست نهاية الدنيا، ويكفي أن يحصل أهلها على دية. هكذا أفتى القاضي عثمان ركن الدين. إذن هذا هو حكم الشرع وقد طبقناه. قبل أن يشرع كمال في الرد كان القاضي يسارع بهز رأسه بالإيجاب مرتين. بعدها أردف المحتسب بحسم: أنا أمرت بإطلاق سراحها أمس، وسلمناها لزوجها قرب الفجر حتى لا تراها الأعين، وعليك أن تنهي الأمر في طي الكتمان، فأنا لا أريد أن يبدأ الوالي الجديد عهده بتعليق رأسك على باب زويلة لتقصيرك في عملك. أمامك يومان لتقنع أهل القتيلة وجيرانها بالجمالية بأن شقيقة إبراهيم بيك لم تكن تقصد قتلها، أو أن الجارية لصة أثيمة، وعليهم أن يتقبلوا ما سوف يجود به إبراهيم بيك عليهم بهم من دية. يمكنك الانصراف الآن. أحنى كمال رأسه وهو يعقد كفه عند صدره رافعا عينيه فقط متحدثا باستكانة: اطمئن يا مولاي، سأنفذ أمرك بحذافيره، ولكنني أخشى أن يغدر بي كبير البصاصين، وكنت أود أن أذكرك بوعدك لي. وأن بطر المحتسب حديثه بابتسامة محرضة: لم يعد لدينا كبير بصاصين بعد اليوم، لقد أصبح المنصب شاغرا منذ أن أتيت لنا برأس الشاطر حسن. ضعه مع رأس أخيك في قبر واحد. رقص قلب كمال الدين طربا وهو يردد مغادرا بظهره: سمعا وطاعة يا سيدي، سمعا وطاعة. وظل يرددها تباعا وهو يفرد ذراعيه أمامه باسطا كفي، ثم رفعهما قرب جبهته وكأنه ينهل من بركة سيده ليضعها تاجا على رأسه يزينه به. فلما بلغ قاعته نادى على جلهوم ليأمره بتنفيذ أمر المحتسب بدفن كبير البصاصين حيا. ثمانية: جواد جامح. ارتدت السماء ثوبها الفضي الداكن كعادتها وقت الغروب، إذ ما التقت مصادفة بالقمر المكتمل. ووقف الحسن أسفل المشربية الكبرى لجناح الحريم منتظرا إطلالة منها، متأملا الأحجار الجيرية الضخمة التي شيد بها البيت وهي متراصة فوق بعضها في نظام بديع. وسرح بخياله في البنائين وهم يتخيلون شكل تلك الدار قبل تشييدها ويرسمونها في مخيلتهم فيحسنون تصويرها حتى تجلت بهذا الرونق بعد تمام بنائه. لح له خيال نورسين واقفة خلف المشربية تتأمله في سكون، كان لا يرى منها سوى عينيها بصعوبة من بين الفتحات الخشبية الصغيرة، فأشار لها بيده بأن ترفع البرقع قليلا بعد أن رآها بوجدانه. شعر بابتسامته لما لمح ضيق عينيها، أزاح اليشمك فتجلى له وجهها الصبوح، ارتاحت ملامحه وأنار وجهه من طلة محياها وهو ينظر إليها بعينين يتدفق منهما الشوق كفيضان النهر. تهلل وجهها وتنهدت في حبور وكأنها تطرد الحزن اللصيق بروحها للأبد. أشار لها كي تهبط إليه فنظرت خلفها مرتين وهي حائرة خائفة. ظل يحفزها بعينيه الواسعتين وابتسامته المشجعة. تباعدت شفتاها هامسة. أنا لازلت جارية. وقتها خيل لها أنه يبادلها الحديث بهمس نابع من أعماقه، لكنه يجلجل في أذنيها ويكاد يرج جنبات الدار، لا بل جنبات المحروسة كلها. أنا من خلصتك من عبوديتك، أنا من أحضرك إلى هنا، أنا من أحبك بصدق وسأظل للأبد، وروحي ستكون قربانا لبقائك. لن تكوني جارية بعد اليوم، ستحصلين على حريتك ونتزوج. كان يضم كفيه على مقدمة صدره ونظرته تتضرع لها في رجاء. وضعت اليشمك وتحركت وهي تبتسم له ابتسامة مطمئنة بأنها آتية، وراحت تنسحب للوراء ببطء حتى غابت عن نظره مثلما تذوب الشمس في البحر بملحمة الغروب. أدرق الحسن برأسه متنهدا، ثم عبث بخصلات شعره الفاحم التي تهدلت على جبهته، وشرد بعيدا في انتظار شروق جديد. قادته قدماه نحو المرسى وجلس يتأمل قاربه الخشبية وهو يتأرجح على صفحة النهر. أخرجه من شروده أنين خافت تنام إلى سمعه وبدا قريبا جدا. التفت يبحث عن مصدره فلم يهتدي إليه، ظل يفتش حتى أعيته الحيرة والصوت يباغته كل فينة وأخرى. هب واقفا يتلفت حوله إلى أن لمح خلف الحشائش العالية حركة خافتة، فاقترب بحذر من مصدر الصوت. لم يكن سوى الصغير ناجي يلصق ظهره بجدار السور ويضم ركبتيه إلى صدره بشدة كأنه يرتجف بردا. كان وجهه باكيا حزينا وأمارات فزع تزيد عينيه الصغيرتين اتساعا. سأله الحسن عما ألم به فلم يجبه، وبعد جهد جهيد نطق الصبي بعبارة واحدة غير مكتملة: ست حليمة. ثم انفجر بعدها في بكاء شديد أقرب إلى النحيب حتى هدأ، فروى للحسن ما فهمه من وساف منذ يومين وهو يرتعد خوفا، ثم راح يجهش بالبكاء مرة أخرى حتى أنهكه التعب فنام على صدر عمه. وقد سكنت ملامحه كأنها ارتاحت من هم ثقيل يشثم عليها، وظلت خيوط دموعه تنساب على خديه حتى جفت تماما. بينما راح القلق ينهش عقل الحسن بشراسة، فوجد نفسه يقول بصوت عال: لا، لا يمكن أن يفعلها. ثم هز رأسه نافيا كمن يطرد الفكرة منه. بعدها نهض متحاملا على نفسه بسبب إصابته وهو يحمل الصبي النائم بصعوبة عائدا إلى حجرته، والهواجس تفترس عقله بلا هوادة وذهنه مشتت لاختفاء وساف، فأسرع من خطاه وهو يسابق الزمن حتى لا يترك كل ما لا يدركه. خرج القنصل ديروستي من دار محمد علي بعد اجتماع طويل معه لبحث أمر التعامل مع بكوات المماليك في الفترة المقبلة، بعد ورود أنباء عن اتجاههم لمحاصرة القاهرة والجيزة وبنها في آن واحد، بعد أن ارتفعت معنوياتهم إلى عنان السماء عقب الخلاص من الجزائر لباشا. كانت عينا القنصل مدهوشتين من حجم القوات الحربية المحيطة بالدار الكبيرة وملحقاتها من اسطبلات ومخيمات للجنود التي تطل على ميدان واسع محاط بالنخيل في قلب القاهرة على مقربة من النيل. لفت نظره زيادة عدد المدافع أمامها وخلفها إلى ستة، إحداها يطلق باستمرار على مدار اليوم وكأنه أسد يزأر من بعيد، فلا يجرؤ أحد على الاقتراب من منطقة نفوذه. هرع ديروستي مسرعا إلى بيت القنصل الإنجليزي للقائه صحبة قنصل فرنسا قبل أن يكتب برقيته الدورية بأوضاع مصر السياسية. ما إن دخل عليهما حتى بادره بالسؤال عن حجم قوات محمد علي ومعنويات جنوده ونواياه تجاه الأوروبيين والمماليك. ورغم إجابات ديروستي المستفيضة والتي رسمت علامات الارتياح على وجه قنصل فرنسا، إلا أن القنصل الإنجليزي كان حريصا على سؤاله بأكثر من صيغة عن موقفه من المماليك، فلما استخلص من حديثه أن محمد علي ينوي قتالهم مرة ثالثة، امتعض وجهه وانقلبت سحنته غاضبة، ثم أفرغ قليلا من شراب المارتيني المخفف بالماء في جوفه ملتفتا إليهما والشرر يتطاير من عينيه. لا بد وأن نتخذ موقفا موحدا ضد هذا الرجل الآن، وإلا سيتحول في وقت قصير إلى جواد جامح لن يستطيع أحدنا أن يمتطيه. بدأ قنصل فرنسا غير مكترث بما يقوله نظيره الإنجليزي، فلم يكن متحمسا لقتال محمد علي بكتيبة من الجنود الفرنسيس الذين تخلفوا في القاهرة وقت جلاء الحملة وأقاموا بها وتزوجوا من أهلها، وحتى لو أراد فلا سيطرة له عليهم، فقد صاروا أشبه بالمصريين وتطبعوا بطباعهم. كان يخطط لأبعد من ذلك عندما دون في برقيته الأخيرة أن على حكومة فرنسا مساندة الجنرال محمد علي لضمان استقرار القاهرة. رحى دي روستي يفيض في الحديث عن قدرة محمد علي الحربية وحب المصريين البسطاء له مختتما: وهؤلاء قوة لا يستهان بها، وقد شهدتما بأعينكما ماذا يفعلون عندما يخرجون في جماعات ثائرين، وكأن قوى خفية تحركهم جميعا في وقت واحد لذات الهدف. يجب علينا الاحتفاظ به كقائد عسكري لجيش المحروسة. أشاح القنصل الإنجليزي بيده مستهينا وهو يردد بسخرية: أنا أعرف من تكون تلك القوة الخفية، فهؤلاء الحفاة يحركهم المعلم جرجس، وآخر مصري مغامر بحياته فيما يبدو اسمه الشاطر حسن، وردت أنباء مؤكدة أنه قد قتل. أليس هذا هو شقيق كمال سيف الدولة مسؤول الأمن؟ ألقى دي روستي بسؤاله المفاجئ رافعا حاجبا واحدا وهو ينقل بصره بينهما منتظرا إجابة تؤكد ما يقوله، متفاخرا بمعلوماته. أجابه القنصل الإنجليزي ببرود لا يخلو من مكر مستتر: بالفعل هو أخوه، لقد أصبت في ذلك، لكنه على قيد الحياة، وقد أرسلت له رسولا للقائه اليوم. لست وحدك في هذا المضمار يا عزيزي. أطلت الدهشة من وجه الرجلين لاستدعائه الحسن، فاسترسل قائلا: إنه الورقة الأخير خيرة التي ألعب بها لنعيد المماليك إلى عرش البلاد، فما يحدث الآن في مصر لا يبشر بخير على مصالحنا، فهذا الألباني المجنون سيقاتل المماليك حتى آخر جندي، والباب العالي اكتفى بالعفو عنهم على أن يعيشوا في بلدة أسوان، وهي منطقة صحراوية مقفرة تنتشر التماسيح بنيلها ولا ينبت بها زرع أبدا، وهو وضع مزر لا يمكنني قبوله على الإطلاق. تجرع بعضا من كأسه مرتفا: لقد تأكدت من نائب المحتسب كمال سيف الدولة، وهو واحد ممن يتعاونون معنا بإخلاص، أن الشاطر حسن هو رجل المعلم جرجس الأول في تثوير المصريين، وكان يقود كل حروب الشوارع ضد جنودنا وضد حلفائنا من المماليك، ومن قبلها لعب دورا في مقاومة حملة نابليون الفاشلة، والعقل المدبر لكل ذلك هو محمد علي. قال عبارته الأخيرة وعيناه تتابعان قنصل فرنسا الذي أبدى سخطه من وصف الحملة بالفشل. لم يكترث له القنصل الإنجليزي وتابع قائلا: إن قتل الشاطر حسن أو نفيه لن يفيدنا كثيرا، بل سيخرج لنا غيره، فقد درب المئات على القتال وهم يحبونه، لا بد إذن من استمالته لصفوفنا. لم يعد لدينا متسع من الوقت، ولو حل علينا أغسطس القادم على هذا الوضع سيكون الشاطر حسن قد قتل كل جنودنا ورجال المماليك. ثم أطلق ضحكة عالية مرتفعة: فرق تسد، ليس أمامنا مخرج آخر، لكن لا تقلقا، فنحن نجحنا في استمالة كمال سيف الدولة بسهولة، وبالتأكيد لن يستعصي علينا أمر أخيه. هم قنصل فرنسا بالحديث فقطعه قائلا بحدة: انتظر، أنا أعلم ما ستقوله، لا تدافع عن محمد علي لمجرد أنه ينتوي تطبيق ما كان نابليون يريد أن يفعله في مصر، هذا أمر يدل على غباء سياسي شديد منكم، فالرجل لو ناهض بهذا البلد لن يتركه أبداً. وسيحلو أكثر في عينيه، وسيظل يورث حكمه في أولاده وأحفاده. تذكرا مصالحنا هنا في القاهرة، وكم البضائع التي جلبناها وأتلفها الشاطر حسن. تذكرا السفن التجارية المعطلة في الإسكندرية التي منعها خورشيد باشا من الإبحار بإعاز من الجنرال محمد علي بحجة نقص المواد الغذائية هناك. تذكرا أن المماليك الآن لا يحصلون من الوساية والضرائب إلا على 12,000 قرش فقط سنويا، ولن يتعاونوا معنا بهذه العطايا الضئيلة، فهذا المبلغ يكفيهم بالكاد. كما أن قطعه دراستي وهو يضع يده على كتفه ليهدأ قليلا. ولماذا نسلك كل هذه الطرق الوعرة؟ لماذا لا نستميل الجنرال محمد علي نفسه إلى جانبنا؟ وأمامنا 12 شهرا حتى أغسطس 1805 كما تتوقع. اعتدل قنصل فرنسا في جلسته منصتا باهتمام، فأردف ديراستي: أعطيه كل ما يريد الآن من وعود وتطمينات، ولنتحمل جميعا كلفة سلفة مالية للمماليك تخصم على الحكومة المصرية من خلال جمرك بولاق أو الإسكندرية، ونستردها بعد عام مضاعفة، ووقتها يكون المماليك قد قويت شوكتهم واطمأن محمد علي لنا ولهم، فتفتر حماسته قليلا، خاصة إذا عجز عن سداد رواتب جنوده بانتظام. والمصريون كما تعلم لا يصلحون للقتال أو الأعمال الحربية، وضاقوا ذرعا بالضرائب، والفقر يطحنهم تحت راحته، ولن يدفعوا له قرشا واحدا لرواتب جنده، كما أنهم كسالى لا يحبون العمل مثل حبهم للراحة. فلنحاربه بذات السلاح ليثوروا هم عليه، ووقتها يكون أغسطس 1805 تاريخا لاحتفالنا بالقضاء على محمد علي.